الموغوث ده للسخاوي هو طبعا شرح لألفية الحديث للعراقي، وهو يختلف عن الشرح سابق للسيوطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل معكم أيها الإخوة والأخوات قراءة فتح المغيث شرح ألفية الحديث من حيث توقفنا في الحلقة أو في الجلسة السابقة إلى الأمثلة التي سيذكرها السخاوي للاضطراب في المتن، بناء على أن الأمثلة السابقة كانت للاضطراب في الإسناد، ونفس الذي ذكرته لحضراتكم في أمثلة الاضطراب في الإسناد، وهو أن كثير منها أو أكثرها بيمكن دفع الاضطراب عنه، نفس الشيء سيحصل في اضطراب المتن، وأنه كلمة الاضطراب ينبغي أن لا يعني يذكرها المعاصرون إلا نقلا عن السابقين، لأن السابقين يطلقون الاضطراب والاختلاف، فالأشيع أو اللي هو بتنتهي إليه النتيجة أنه اختلاف وأمكن الترجيح فيه أو الجمع، فلذلك كلمة الاضطراب أو نقلها أولى، بناء على ما رأينا الآن في رحلة المضطرب، وهو أنه هناك من يصفه بذلك وهناك من يدفع الاضطراب، أننا نقتصر على ما ورد في الكتب من الوصف، ونستعمل نحن كلمة الاختلاف، لأننا قد نحكم بالاضطراب من قبل أنفسنا، فيأتي كذلك من يتعقب علينا بدفع هذا الاضطراب. تفضل مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: وأما أمثلة الاضطراب في المتن وقل أن يوجد مثال سالم له. ده من الأول أهو، يعني احنا انتهينا في الإسناد ان لحد ما وصلنا للمتن ما لقيناش إسناد حصل الاضطراب فيه ولم يمكن دفع الاضطراب، إما بالترجيح وإما بالجمع. فالإمام السخاوي قبل أن يشرع قال أن يوجد مثال سالم له. سالم من ماذا؟ سالم من دفع علة الاضطراب، كحديث نفي البسملة حيث زال الاضطراب عنه بالجمع المتقدم في النوع قبله. نعم. وحديث ابن جريج في وضع الخاتم حيث زال بما تقدم في المنكر. وحديث فاطمة إن في المال لحقا سوى الزكاة الذي ذكره الشارح حيث زال بإمكان فاطمة بنت قيس، وليست فاطمة الزهراء رضي الله عن الجميع، حيث زال بإمكان سماعها لللفظين وحمل المثبت على التطوع والنافي على الواجب، ويتأيد بزيادة ثم قرأ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتى المال على حبه في بعض طرقه. نعم. وفي لفظ آخر قال أبو حمزة: قلت للشعبي: إذا زكى الرجل ماله أيطيب له ماله؟ فقال: ليس البر الآية، هذا مع ضعفه بغير الاضطراب، فإن أبا حمزة شيخ شريك فيه ضعيف. أيوة، وخلي بالك بقى إن أبا حمزة شيخ شريك فيه ضعيف إشارة إلى أن تضعيف شريك اللي هو مكتوب في التقريب مش مسلم، وإلا لكان قال حمزة وشيخه شريك. تفضل. وراء هذا نفى بعضهم الاضطراب عنه بأن لفظ الحديث في الترمذي وابن ماجه سواء، وهو الإثبات، لكنه لم يصب وإن سبقه لنحوه البيهقي. برضو كل التعقبات دي مرجعها إلى وقوف على طرق فيها الألفاظ التي يعني تسببت أو ساعدتنا في دفع الاضطراب. ولذلك كلمة جمع طرق الحديث دي يعني كلمة كبيرة، وينبغي، أنا شايف كتب عندي صغيرة جايب مؤلفها الألفاظ المنكرة في صحيح مسلم، وبيبني على إنه هو معاه 5 روايات أو 3 روايات ولفظة ما فيهاش دي، فيقول اللفظة دي تفرد بها مسلم عن فلان وفلان ممن لا يحتمل تفرده، ويبقى تاخد انت فلان ده وتعرضه على كتب الرجال اللي هي الأصل في مسألة الحكم على الراوي، ما تلاقيش كلمة انه هو لا يحتمل تفرده دي. فيبقى جابها منين؟ جابها من يعني كيسه. وللأسف انه يعني هذا التفكير بيتناقل. يعني الكتاب عندي ليس صغيرا، يعني فيه مقول مثلا 35 او 40 حديث في صحيح مسلم، ويقول لك اهو ادي التخريج اهو، ويخرجه يجيب الطرق الثانية ويقول لك اهي اللفظة دي تفرد بها فلان عند مسلم وفلان ده ممن لا يحتمل تفرده. ليه يا عم الحاج؟ يقول لك لان هؤلاء جماعة اصحاب فلان لم يروا هذه اللفظة. طب ما هي حكاية جماعة اصحاب فلان الذين لم يروا هذه اللفظة احنا اجبنا عنها جواب يصلح لكل موقف، وهو أن من يكون مختصا براو أو بعالم فيتفرد عنه وهو ثقة. والإمام مسلم نفسه كأنه رحمه الله دافع عن نفسه في مسألة الزيادات التي بتوصف بالنكارة، فقال إن عندي 90 حديثا أو رواية لمحمد بن شهاب الزهري لم يشركه فيها أحد. فإن كنت هتبنوا على حكاية إنه هو لما تفرد بهذه اللفظة دون سائر أصحاب فلان حلوا المشكلة مع الزهري الأول. فلذلك يعني مسألة اضطراب المتن هي فرعيتها حكاية الحكم بنكارة الرواية، ويكون راويها ثقة الرجل. يقول لك لا ده ما يحتملش تفرده. ليه؟ يقول لأنه لا يذهب هذا عن أصحاب فلان. طيب ما هو الشيخ مسلم نفسه قال لك يذهب أهو، قال لك الزهري يتفرد عن أصحاب من روى عنهم 90 حرف. فلذلك يعني الحكم بالاضطراب أو إن تفرد الثقة يحتمل أو لا يحتمل، يا ريت نقتصر فيها على النقل، إنه هناك من العلماء من قال، طبعا من العلماء السابقين على أساس إنه هم أقرب إلى دراية الأسانيد منا نحن المعاصرين. تفضل يا شيخ. فمنها الاختلاف في الصلاة في قصة ذي اليدين. أيوة. فمرة شك الراوي أهي الظهر أو العصر. ومعروف لكم أن اللي يقرأ كتاب الفرائد نظم الفرائد للشيخ العلائي يجد أنه هو تصرف في هذا وانتهى إلى الجمع، انتهى إلى أنه أثبت الجمع بين الروايات المختلفة وأنه لا اضطراب في الحديث. بس قراية الكتاب ده ضرورية للي عنده وقت. نظم الفرائد ده فيما في حديث ذو اليدين من الفوائد، يعني من الكتب التي ننصح بقراءتها وتأمل ما فيها، لأنه جمع فيها بين التقعيد وبين التطبيق. ومرة قال إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، ومرة جزم بالظهر وأخرى بالعصر، وأخرى قال وأكبر ظني أنها العصر. وعند النسائي ما يشهد كل دي، لما تقرأ النظم تلاقي لها إجابات. طب أمال الشيخ السخاوي كان فين؟ قال لا، الشيخ السخاوي عايز يثبت لك القول بالاضطراب، إن السبب اللي خلانا نحط هذا المتن في مبحث المضطرب هو هذه الخلافات الكثيرة، وأنها موجودة فعلا. يعني نحن لم نأتي على مثال ونتكلفه، كون ستسفر النتيجة إلى الجمع أو الترجيح هذه خطوة أخرى. وعند النسائي ما يشهد لأن الشك فيها كان من أبي هريرة، ولفظه صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال أبو هريرة ولكني نسيت. مظبوط، لكن هل الحديث كله من رواية أبي هريرة، ولا هناك من شارك أبا هريرة في روايته؟ هناك من شارك. فلذلك يأتي المسألة إنه إذا لم نستطع بالطرق التي على الصحابي يمكن أن ندفع بطريقة الشواهد التي تتناول نفس قصة الحديث أو موضوع الحديث. قال شيخنا فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا على الشك، وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها، وتارة غلب ده تحليل لوصف أو للقول بأن أبا هريرة قال ولكني نسيت، وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها، ثم طرأ الشك في تعيينها على ابن سيرين أيضا لما ثبت عنه أنه قال سماها أبو هريرة ولكني نسيت أنا، وكأن السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية. وبذلك أصبح تعدد الذين قالوا بالنسيان، فما يحصل كده نشوف الذين لم ينسوا على ماذا ترجح فيهم، من هو أوثقهم أو من هو أكثرهم، وبالتالي لا مانع أن نعل طريق الذي نسي ونرجح طريق الذي ليس فيه نسيان. وأبعد من جمع بأن القصة وقعت مرتين، ولكن كثيرا ما يسلك الحفاظ كالنووي رحمه الله ذلك في الجمع. كثيرا ما يسلك الإيه؟ ولكن كثيرا ما يسلك الحفاظ. الحفاظ لا، إنما الفقهاء والأصوليين يعني التعبير هنا بالحفاظ الذي ينصرف إلى المحدثين ليس هذا مسلكهم، إنما الفقهاء والأصوليين كثيرون كثيرا ما يسلكون كالنووي. نووي رحمه الله وألف في المصطلح وشرح صحيح مسلم وله آراء جيدة، وأنا قلت لو حد منا أرى الكتاب اللي هو جمعت فيه أحكامه على الأحاديث سيغير رأيه. فلذلك النووي شهرته في الفقه والأصول يعني هي من مكان قليل جدا، فلا يعتبر من الحفاظ الخلص في الحديث، إنما هو من حفاظ الحديث المشاركين بما له من مؤلفات بين أيدينا. لكن هل معنى ذلك إن آراءه لا يوثق بها؟ لا، ليس، احنا لم نقل هذا، لان كثيرا ما اخواننا اللي في الدرس دول بيروحوا يقولوا المشايخ ده الشيخ احمد بيعمل كذا وبيفتي بكذا، انا عمري حتى اللي بيتصل بيا بالتليفون اقول له مش من اهل الفتوى، يقول لك لا ده خلاص اتغير وبقى راجل مع السياسه وكده، وانا والله لست كذلك. فالامام النووي هو له في مشاركة جيدة في علم الحديث، وكتب في المصطلح كما تعلمون، وله أحكام على الأحاديث، وله أيضا جهود في تمييز رواية الأحاديث، لكن هو آراءه في الفقه جنحت أو مشت على حسب العمل في علم الفقه. فلو قلنا هنا كثيرا ما يسلك الفقهاء والأصوليون هيبقى الكلام مطابق جدا. ما يسلك الحفاظ كالنووي رحمه الله ذلك في الجمع بين المختلف توصلا. لما تقرا انت تلاقيه يقول لعله تعدد. احنا عشان نحكم بان التعدد السماع او تعدد القول لابد ان تكون الطرق التي وصلتنا الى التعدد متعادلة في قوة الثقة، ونتأكد ونخضعهم الى الأقوال النقدية الواردة في كل راوي حتى يتأكد فعلا ان هم سواء. عندما يتساووا نقول تعدد، اما اذا لم يتساووا فلا بد ان نرجح ما له حق الترجيح. فالامام النووي يقول كده، يطرق صحيح، يقول لعله تعدد دون ان يثبت ان الطريقين اللذين ثبت منهما التحدد متعادلين من حيث الدرجة النقدية. فدي بتجرأ الكل انه هو يقول لك انا عدد زي النووي ما عدد. لا، النووي امام، على الاقل نقدر كتبه محصورة وكده، يعني ممكن عرضها كما ذكرت على احكامه الاخرى، وبالتالي يمكن تصويب ما لم يوجد الصواب معه فيه. اما انت لما تختلط بكثير من طلبة العلم ويشوفوك انك انت يعني رجل مهتم، ربما يقلدونك فيكسر السواد. تفضل مولانا. توصلا الى تصحيح كل من الروايات صونا للرواة الثقات ان يتوجه الغلط الى بعضهم وقد لا يكون الواقع التعدد. نعم، قد رجح شيخنا في هذا المثال الخاص رواية. خلي بالك، رجح الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر لما يرجح في حالات كثيرة بيكون جاري على قواعد المحدثين. هو رجل كان قاضي قضاء وقاضي شافعي كبير، وكان يمارس القضاء التطبيقي فعلا، لكن كان صنعة الحديث ظهر في عمله. نعم، قد رجح شيخنا في هذا المثال الخاص رواية من عين العصر في حديث أبي هريرة. والاضطراب ومعناه بقى أن نرجحه بمرجح ولا رجحه بدون مرجح؟ لازم بقى نشوف ماذا رجح، أي مستند له في الترجيح، وهل ترجيحاته خالف بعضها بعضا أو لا. والاضطراب حيث وقع في سند أو متن موجب للضعف لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته. للضعف بقى ولا شدة الضعف؟ للضعف فقط، طالما أنه ما فيش سبب آخر. ومعنى انه هو مشعر بالضعف انه هو لما نحكم بالاضطراب ويأتي معنا الحديث او المتن نفسه من طريق ضعيف يمكن ان ينجبر الاثنان ببعضهم، ما دام لم يحصل على هذا الانجبار اثرا يرد به الحديث او يطعن به على احد الرواة. المدرج. خلاص الآن انتهينا من الحديث المضطرب، وربنا إن شاء الله يثبتنا بالقول الثابت. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: المدرج الملحق آخر الخبر. آخر الخبر قيد، يعني إنه العادة، لكن قد يكون المدرج في أثناء الخبر. من قول راو ما بلا فصل ظهر، نحو إذا قلت التشهد وصل، ذاك زهير وابن ثوبان فصل، قلت ومنه مدرج قبل قلب، كأسبغ الوضوء ويل للعقب، ومنه جمع ما أتى كل طرف، منه بإسناد بواحد سلف، كوائل في صفة الصلاة قد أدرج ثم جئتهم وما اتحد، ومنه أن يدرج بعض مسندي في غيره مع اختلاف السندي، نحو ولا تنافسوا في متن لا، تباغضوا فمدرج قد نوقلا، من متن لا تجسسوا أدراجه، ابن أبي مريم إذ أخرجه، ومنه متن عن جماعة ورد، وبعضهم خلاف بعضا في السند، فيجمع الكل بإسناد ذكر، كمتن أي الذنب أعظم الخبر، فإن عمرا عند واصل فقط، بين شقيق وابن مسعود سقط، وزاد الأعمش كذا منصور، وعمد الإدراج لها محظور. قال الإمام السخاوي: عمد الإدراك إذن محظور، يعني تعمد الإدراك محظور. وطبعا الصيغة أو الأمثلة اللي هتاجي إن اللي بيدفع عن الإنسان الوصف بالإدراك هو استعمال كلمة يعني كذا. ومن يقرأ منا مسند الإمام أحمد يجد أنه في حالات كثيرة إذا أراد أن يوضح شيئا أثناء الرواية يقول يعني كذا، ولما يقول يعني يبقى خلاص ما فيش إدراك، لأن الإدراك شرطه ألا يصرح بأن الكلمة في ذات السياق دون إشارة إلى أنها مضافة. قال الإمام السخوي رحمه الله: المدرج لما انتهى مما هو قسيم المعلم من حيثية الترجيح والتساوي كما قدمت، وكان مما يعلم طبعا اللي هو ايه المعلم من حيثية الترجيح والتساوي اللي هو المضطرب، وكان مما يعل به إدخال متن ونحوه في متن ناسب الإرداف بذلك. طبعا اللي يقرأ منا العشر أمثلة اللي عملهم الحاكم يجد إنه هو يقول أو دخل حديث في حديث، واللي معاهم منكم حاسب ويقعد لوحده أو معاه ويضغط على كلمة دخل حديث في حديث يجد كثير من الصيغ اللي هي بهذا الشكل. المدرج ويقع في السند والمتن ولكل منهما أقسام، اقتصر ابن الصلاح في المتن على أحدها وهو القول الملحق آخر الخبر المرفوع من قول راو ما من رواته إما الصحابي أو التابعي أو من بعده. نعم. بلا فصل ظهر. فإن ظهر الفصل بكلمة يعني خلاص أصبح دل على أن لا إدراك بحيث يشتبه، ولكن كلمة يعني تدل على أن ما بعدها هو من إضافة القارئ أو الراوي غير الذي سمعه، وهذا لا يقدح في شيء. بين هذا الملحق بعزوه لقائله وبين كلام النبوة. نعم. بحيث يتوهم أن الجميع مرفوع. نعم. ثم قد يكون تفسيرا لغريب في الخبر وهو الأكثر، كحديث النهي عن نكاح الشغار والنهي عن المحاقلة والمزابنة ونظائرها، أو استنباطا مما فهمه منه أحد رواته. الأول عندنا الصيغة الأولى، الصيغة الأولى لوقوع الإدراك هو تفسير الغريب، والصيغة الثانية استنباط أحد الرواة مما فهمه، فأصبحوا صورتينهم. كثاني حديثي ابن مسعود الآتيين في الطريق المعرفة لمعرفة الإدراج أو كلاما مستقلا. وربما يكون حديثا آخر كأسبغ الوضوء، والأمر في أولها سهل إذ الراوي أعرف بمعنى ما روى. اللي هو تفسير الغريب، يعني زي حديث التحنس وهو التعبد. وقد يكون في المرفوع كما تقدم، أو في الموقوف على الصحابي بإلحاق التابعي فمن بعده، أو في المقطوع بإلحاق تابع التابعي فمن بعده، ولكن الأهم من ذلك ما اقتصر عليه ابن الصلاح اللي هو وضع في المتن ولم يبين مقصوده به، أو لم ينبه، أو لم يتضح من العبارة أن الكلمة ليست من الحديث. وله أمثلة النحو، قول ابن مسعود في آخر حديث القاسم بن مخيمرة عن علقمة بن قيس عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد في الصلاة: إذ قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، وإن إذ قلت ولا إذا إذا قلت إذا إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. فقد وصل ذاك بالمرفوع زهير هو ابن معاوية أبو خيثمة، كما قاله جمهور أصحابه عنه في روايته له عن الحسن بن الحر عن القاسم بسنده المذكور. تروح بقى تخرج الرواية وتشوفها في كتب الرواية، إذا لم ترى المثال في موضعه كما في الصورة التي تمثل لا يثبت في ذهنك الكلام الذي يقصد بيانه وهو الإدراك. يعني دائما أمثلة المصطلح تحتاج إلى مراجعة على المصادر التي أخذت منها. وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت أحد من رواه عن ابن الحر فصل الموقوف عن المرفوع بقوله قال ابن مسعود. منين بقى نعرف كده أنه يأتي في من طريق فيه الإدراك ويأتي من طريق آخر عن الصحابي الذي نحن بصدده وقد خلى أو وضح وميز هذا الإدراك بأن يذكر فيه كلمة يعني أو قال فلان. ومن يقرأ بس إن شاء الله حتى 10 أحاديث مثلا من كل كتاب يجد هذا. هو طبعا اللي أنا برجو إخواننا فيه وطلاب العلم إن هم لا يقرأوا المصطلح معزولا عن قراءة كتب السنة نفسها. واحد لما يقرأ صحيح مسلم يتعلم منه صنعة الألفاظ دي وكيف يعبر الإمام مسلم ويجمعها. إحنا كل اللي عرفناه في المصطلح إن مسلم يجمع روايات الحديث، لكن ما هي الطريقة الإصطلاحية التي يجمع بها الإمام مسلم ما قرناش طبعا، لكن لو قرأنا سيتضح كيف أنه يذكر هذه الرواية وهذا المتن. بل رواه شبابة بن ثوار وهو ثقة عن زهير نفسه. نعرف أنه بالتسهيل، فإن كان حد فيكم عنده تشديد شبابة فهل الشيخ التشديد ده من كون الشيخ سعيد شاب يعني. بل رواه شبابة بن ثوار وهو ثقة عن زهير نفسه أيضا كذلك، ويتأيد باختصار حسين الجعفي وابن عجلان. إذن التأييد ما هوش من دون دليل، اللي هي نعيد تاني طريقة جمع الطرق، إنه لا وجدنا طريقا آخر أيد مسألة الإدراك، فبيكتشف الإدراك بذكر طرق الحديث التي وضح منها الخلو من الإدراك ووجود الإدراك فيه. لكن أنت من نفسك كده تقعد وتقول أنا أظن إن اللفظة دي مدرجة، لا، هذا ليس إلا مبنيا على رواية تتوفر لديك. ويتأيد باقتصار حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن ابن الحر، بل وكل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن ابن مسعود عن ابن مسعود على المرفوع فقط، ولذلك صرح غير واحد من الأئمة بعدم رفعه. بل اللي هو الأخير ده اللفظ اللي احنا بنقول عليه الإدراك، بل اتفقوا كما قال النووي في الخلاصة على أنه مدرج. كذلك الإمام النووي رحمة الله عليه كثيرا ما يحكي الإجماع ولا نجد من سبقه إلى ذلك، فلذلك يعني الألفاظ التي تنقل عن العلماء السابقين تحتاج إلى نوع من البحث الدقيق أو إلى من شارك هذا العالم في هذا القول أقل شيء يعني. يعني ممكن، لكن هو في حالات بيقول جمهور أصحابنا أو اتفق أصحابنا، فهو مرة يحذف ومرة يتكلم. الأصل أن المطلق يحمل على ما لا يختص، إنما احنا بنعمل اللي الشيخ محمد بيقوله ده أن نجعل العام خاص، يعني من باب أن احنا ندافع عن الشيخ في هذا، وإحنا حريصين على أن العالم يكون قوله يعني محميا من الانتقادات ما أمكن. تفضل. ثم إنه لو صح رفعه لكان ظاهره معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، مع أن الخطابية جمع بينهما على تقدير التنزل في عدم الإجراد بأن قوله فقد قضيت صلاتك أي معظمها. نعم. قلت ومنه أي ومن المدرج. فأصبح الإدراج هنا وجد من دفعه بمسألة إمكان الدم. قلت ومنه أي ومن المدرج مما هو من أقسام المتن أيضا مدرج قبله أي قبل الآخر بأن يكون في أوله أو في أو أثنائه قلب بالنسبة لمن إدراج في آخره. ولكل منهما أمثلة كحديث أسبغه بفتح الهمزة أي أكمل الوضوء ويل للعقب أي مؤخر القدم، وفي لفظ وهو الأكثر للأعقاب من النار. فإن شبابة بن سوار وأبا قطن عمرو بن الهيثم رواياه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة برفع الجملتين. اللي هو أسبغ الوضوء ويل للعقاب، وفي روايات إن ويل للأعقاب لوحدها وأسبغ الوضوء لوحده. مع كون الأولى من كلام أبي هريرة كما فصله جمهور الرواة عن شعبة. خلي بالك كما فصله جمهور الرواة، يعني إن إحنا جمعنا الطرق ولقينا إن أكثر الرواة بيفعلوا كذا. وطبعا أقول يعني العزو هنا هو المحقق اللي معايا غير المحقق ده، ذاكر يعني بعض هؤلاء اللي هم جمهور الرواة دول، ذاكر بعضهم أبو داود الطيالسي وهب بن جرير وآدم بن أبي إياس إلى آخر الجماعة. واتفق الشيخان على تخريجه كذلك. هذه كلمة تخريج هي في ناس كاتبين يقول لك لا كلمة التخريج ما تقالش على الرواية اللي بالإسناد، وأن تخريج غير إخراج. الكلام ده مش صحيح. أهو إذا قريت للي بيكتبوا هم وكتبوا في التخريج أو قريت لنفس العلماء ما يفرقوش بين أخرجه وخرجه ولا بين تخريج وإخراج. واتفق الشيخان على تخريجه كذلك من حديث بعضهم. فيبقى إذن اللي موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم اسمه تخريج ولا اسمه إخراج؟ هم يقولوا لا ما يعبرش عنه بتخريج أبدا. ومرة ناقشت رسالة لقيت واحد هو مش مطلوبة إنما الفائدة. جزاك الله خير يا سيدي على قلة الفائدة. طب ما أنت ما هيش داخلة في الموضوع حطيتها ليه؟ الله أعلم بنيتك. واقتصر بعضهم على المرفوع فقط، فهو مثال لما الإدراج في أوله وهو نادر جدا. حتى قال شيخنا إنه لم يجد غيره إلا ما وقع في بعض طرق حديث بصرة الآتي. السخاوي يعني بي بي بي يعني يحاول إنه هو يحول على شيخه اللي هو ما اتسعش وقته يجيب، فيقول له خلاص حط أفرأة بتعالم واطلع سالم كويس ما فيش إشكال، أحسن ما تنخى أنت مثلا. تفضل. ثم إن قول أبي هريرة أسبغ قد ثبت في الصحيح مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. وكحديث عائشة في بدء الوحي حيث أدرج فيه الزهري والتحنث التعبد. أيوة. وحديث فضالة بن عبيد رفعه أنا زعيم لبيت في ربض الجنة حيث أدرج فيه ابن وهب والزعيم الحميل. وحديث هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن بسرة ابنة صفوان مرفوعا من مس ذكره أو أنثيه أو رفغه فليتوضأ، فإن عبد الحميد بن جعفر رواه عن هشام، وكذلك أبو كامل الجحدري عن يزيد بن زريع عن أيوب. السختياني عن هشام كذلك مع كون الأنثيين والرفغ إنما هو من قول عروة كما فصله حماد بن زيد. شوف كما فصله حماد يعني كما وجدناه في رواية أخرى على نفس الصحابي، فأصبح التخريج للطرق هو الذي يمكننا من فهم المصطلحات التي ذكرت في كتب المصطلح، وبدون هذه الطرق يصبح الكلام كلام ليس مؤصلا. تفضل يا شيخ. كما فصله حماد بن زيد وغيره عن هشام، وهو الذي رواه جمهور أصحاب يزيد بن زريع عنه، ثم جمهور أصحاب السختيان عنه، واقتصر 20 من حفاظ أصحاب هشام على المرفوع فقط، وممن صرح بأن ذلك قول عروة الدارقطني والخطيب. طبعا بقى 20 دول واحد يقدر يسهر لهم ليلة ويجيبهم 20؟ يقول لك لا يا أخي، والله الواحد ما عندهش وقت وكده، والشيطان يصرفه إن كان وقته يسمح، إن كان مبتلى ربنا يرفع بلوى. فهي أمثلة لما الإدراج في وسطه، لكن قد روى آخرها الطبراني في الكبير من حديث محمد بن دينار الطاحي عن هشام فقدم المدرج ولفظه من مس رفغه أو أنسيه أو ذكره، وحينئذ فهو مع تكلف مثال للذي قبله أيضا كما أشير إليه قريبا. يعني نوع ما من التكلف راجع لحكاية التقديرات دي. ورواه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن هشام بلفظ إذا مس ذكره أو أنسيه فقط، أخرجه ابن شاهين في الأبواب. طبعا ابن شاهين في الأبواب دي كل سنة وانتم طيبين، لكن الراجل اللي هو محقق الطبعة بتاعتي دي كاتب، أخرجه الدارقطني والطبراني في معجمه الكبير. تفضل مولانا. ورواه يزيد بن هارون عن هشام بن حسان بلفظ إذا مس أحدكم ذكره أو قال فرجه أو قال أنسيه فتردد كما قال شيخنا، يدل على أن فتردده كما قال شيخنا. فيها يا مولانا؟ فيها يا شيخ. فيها عندي الأخوة اللي معاهم نسخ. ماشي خلاص. فتردده كما قال شيخنا يدل على أنه ما ضبطه. نعم. واعلم أن الطريق لمعرفة الإدراج إما باستحالة. هذه الطريق زي طريق كشف العلة، هو طريق الإدراج، لأننا قلنا دخول حديث في حديث وهو نوع من الإدراج، كذلك الطريق إليه أول حاجة إيه؟ واعلم أن الطريق لمعرفة الإدراج إما باستحالة إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان متن، وطبعا الاستحالة إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم دي ما يقضيش بها كل واحد، يعني يقضي بها إنسان قرأ كتب الحديث الشريف كثيرا، لأن إحنا الآن مبتلون في عصرنا هذا أن كلمة يبقى متفق عليها عند البخاري ومسلم ويقول لك لا ده العقل كذا كذا، فليس كل عقل هو الحكم، وإنما العقل الذي يعول عليه هو عقل جماعة أهل العلم، كما هو الشأن في كل الحرف أو العلوم التي يمارسها الناس. إذا كان فيه مريض وربنا يشفينا جميعا، والطبيب الواحد أعياه أن يشخصه، يقول المختصون اعملوا له كونسلتو أو لجنة سداسية. لماذا لجنة سداسية؟ ما هو ده طبيب أهو. قال لا، لأن أهل الاختصاص إذا اجتمعوا يكملوا بعضهم بعضا، وده بيثبت حكاية إن الذكاء جزء منه مكتسب وجزء منه فطري. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم أبدا 100. تيجي تقول لي الملحد كده آمن يقول لك لا. ليه؟ لأنه فضل لما الشيطان على مدى طويل، الشيطان ما يضلكش بسرعة، طويل. سيدنا سفيان يقول إن الشيطان يفتح لابن آدم 90 بابا من الخير ليدخله في باب واحد من الشر. يعني أنت لن تكون أذكى من إبليس أبدا، ولذلك تحتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل عليه، كما أخزاه في البداية أن يخزيه عنك في كل وقت، إما باستحالة إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يحكم واحد بأنه ده يستحيل أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحكم بذلك من له إلمام جيد وقرأ كثيرا من الكتب، وحتى طبعا الحاسب زي ما أنتم عارفين، كلنا عارفين إنه الحاسب بما تلقنه وليس هو نفسه يفهم، إذا اختل حرف واحد من الكلمة يديك نتيجة سلبة مش هي. فجال أو رجعنا إلى قيمة ما يقرأه العالم وما يحتوي عليه قلبه من العلم. فنجيب واحد لم يرى السنة، أو إن كان رأى السنة قرأ كتاب ولا كتابين، ويقول لك أنا عقلي ما يقبلش، يقول لي يا عم انت عقلك كسبي كمله، وعند ما تكمله يبقى احنا نتفاهم معاك. تفضل. اما باستحالة اضافته الى النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابي هريرة في حديث للعبد المملوك اجران ما نصره والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. نعم. وقول ابن مسعود كما جزم به سليمان بن حرب في حديث الطيرة شرك ما نصه وما منا إلا، أو بتصريح صحابيه بأنه لم يسمعه من النبي كحديث ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جعل لله ندا دخل النار، قال وأخرى أقولها ولم أسمعها منه من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة. ما دام قال إني لم أسمعها خلاص فهو يعتبر ساعدنا على كشف قضية نحن لم نحضرها. أو بتصريح بعض الرواة بالفصل بإضافة ده الوسيلة الثانية. الوسيلة الأولى يبقى معنى كده لما يجي واحد يقول ما فيش إلا العقل بس، ما تجيبوليش وسائل تانية، نقول له لا ما تاخدش لا تقرب الصلاة، انت يا تاخد البيعة كلها يا تسيب البيعة كلها، ما تنقيش. يقول لك لا، لان اصلا اللي هتقوله بعد كده يعني اشياء معقده انا ماليش فيها، انا استعمل ايه عقلي ورد. نقول له خلاص بق باسمك ما دمت تريد ان تجعل عقلك هو الحكم، واصلا لم تكسبه ذخيره تمنعه عن هذا، خلاص بق باسمك. أو بتصريح بعض الرواة بالفصل بإضافته لقائله ويتقوى الفصل بخصوصه. أو بتصريح بعض الرواة بالفصل بإضافته لقائله. فين بقى تصريح بعض الرواة دي؟ 287 يعني أنا عامل اتنين، فاضل التالتة بقى. مثلا جعل او اهل نعم او بتقول نقول نعم حديث التشريع او بتصريح. ايوه دي الثالثه بقى، فاصبح اما بتصريح الصحابي او بتصريح بعض الرواه، دي اللي هي الثالثه. ادي الوسائل. يقول لك لا انا يعني ما اعرفش اعمل دي، لكن انا خليني على العقل انا عشان ايه أطيح فيكم كل السنة دي أهدها في كلمة. أو بتصريح بعض الرواة بالفصل بإضافته لقائله ويتقوى الفصل باقتصار بعض الرواة على الأصل. يعني دي قرينة، دي قرينة دي بقى، يتقوى الفصل دي قرينة. كحديث التشهد وثالثها أكثرها. ثالثها اللي هو إيه بقى؟ اللي هو بعض الرواة، لأن احنا معانا الأول استحالة العقل ومعانا الصحابي وبعدين معانا بعض الرواة. فاللي يقرأ فعلا منكم من الكتب يجد أن بعض الرواة لهم كثير من الأحاديث هم الذين يصرحون، والسبب هو ماذا؟ أن بعض الرواة قال لأن الرواية اتسعت في أيام التابعين وأصبح كل بلد نزل فيها جماعة من الصحابة أدوا ما تحملوه، فأصبح لدى التابعين ثروة من الأحاديث ليست في بلد واحد. وكان منهم طبعا من يرحل من بلد إلى بلد، فضم علم بلده إلى علم البلاد التي رحل إليها، وبذلك أصبح لديه كمية من الأحاديث ليست لصحابي واحد بالنسبة لجماعة الصحابة، وهذا سبب الكسرة. فضل. وما أحسن صنيع مسلم حيث أخرج حديث عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود في مجيء داعي الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهابه معهم وقراءته عليهم القرآن، قال ابن مسعود: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم إلى آخره. هذا طبعا كلام دليل على أن الصحابي هو الذي يتكلم الأخير ده. ثم رواه من جهة إسماعيل ابن إبراهيم عن داود وقال بسنده إلى قوله وأثار نيرانهم، قال الشعبي: وسألوه الزاد إلى آخره، فبين أنه من قول الشعبي منفصلا من حديث عبد الله. فتلاقي أن كل طرف من حلقات الإسناد بيضيف إضافة، هذه الإضافة في حالات كثيرة بيكون لها تأثير في كشف الإدراك وبيان ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما ذكره الراوي ملحقا بالرواية. ثم رواه من حديث عبد الله بن إدريس عن داود به بدون ذكر وسألوه إلى آخره لا متصلا ولا منفصلا، ولكن الحكم للإدراج بها مختلف، فبالأول الحكم للإدراج أي بالطرق الواقع فيها الإدراج، ولكن الحكم للإدراج بها مختلف. الضمير بتاع بها ده يعود على الطرق، فبالأول قطعة وببقيها بحسب غلبة الظن للناقد. نعم، غلبة الظن التي للناقد تأتي من أين؟ من الكثرة التي يحصل عليها. فلو أن ناقدا قال وناقد آخر أتى بأدلة أزيد مما ذكره صاحب القول الأول، فيكون العبرة بمن زاد مما يقوي الاحتمال الذي يدعي. بل أشار ابن دقيق العين في الاقتراح إلى ضعفه، حيث كان أول الخبر كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، أو من مس أنسيه، لا سيما إن جاء ما بعده بواو العطف، وكذا حيث كان في أثناء اللفظ المتفق على رفعه. ده رأي للشيخ ابن دقيق العين من ممارسة للمتون ذكر هذا، فالذي له ممارسة للمتون تخالف هذا الاستنتاج من الشيخ ابن دقيق العيد عليه أن يثبت خلافه، عليه أن يقول: أنا وجدت بالممارسة المتون الفلانية والفلانية تخالف ما رآه الشيخ ابن دقيق العيد. وكذا قال في الإمام له: إنما يكون الإدراك. طبعاً الإمام إحنا ما كنا شفناه للأسف، إنه اللي يمتلكه الوحيد المكتبة الأزهرية ده، اللي هي كانت موجودة هنا في أروقة الأزهر ده، ووضعها في الأروقة هو اللي ضيع بقية الكتاب. ما فيش حتى إنه كان المجلدين دول كانوا محطوطين في زكايب تسمى الدشت. الدشت يعني الورق اللي كان يقع، لو انت مثلا رجعناك للعصر الحجري قبل الطباعة كنت هتشوف انت الدشت ده، انه هو الراجل اللي طبعا المكتبة الأزهرية كانت موزعة على الجامع ده، فمثلا المدخل ده كان فيه واحدة، الأقبغاوية دي مدرسة كان فيها، وهنا رواء الصعايدة كان فيه، ورواء المغاربة كان فيه، وطبعا مبذول. فما تفتح انت الكتاب المخطوط تلاقيه انه ما لازم ولا كانش متجلد في حالات كتيره، ما كانش متجلد. ليه؟ لانه ياخد الملزمه ويرجع الملزمه، فلما تقع بقى منه وهو ماشي يجر اللي هو معاه العهده اكتر من الحاجات اللي موجوده في المسجد ده على عهده اخواننا اللي هم عمال المسجد، عمال النظافه. يعني كما يوضع في امانتهم المكانس والمفارش وكذا، يبقى في عهدتهم ايضا الكتب. ملهاش لا فهرس يحميها ولا شيء. فوقف اما تعمل زي ما هو طبيعي ملوش دخل فيها، فيرميها يقولوا لا بحطها في الشوال ده. فالدشت ده لما اتفتح قال المفارسين الشيخ البراغي رحمة الله عليه وكده، وفتحوا ليه فيه الإمام ده قطعة، ولذلك مكتوب عليها محضر من الدشت. الدشت يعني الورق اللي كان بيقع ورقة ولا اثنين. وإحنا كده هنخش في السياسة يعني روحنا مسجد في مراكش قديم فيرمم كهذا، وبعدين فيه غرفة ناحية المحراب كده. فاحنا بنسأل الراجل اللي هو بيشرح لنا، بنقول له طب الغرفة دي فيها ايه؟ فقال لا الغرفة دي كانت بتاعة الإمام، بس هي دلوقتي محطوط فيها كتب. فقلنا له افتح كده، ففتح فوجدنا ان الاوضه فيها زكايب، زكايب ملانه مخطوطات ومحطوطه فوق بعضيها. وانا لا اظن هو طبعا اهتمت الاوقاف لما احنا عملنا الحكايه دي وقلنا يا ناس دي اوضه بحالها دي فيها نوادر، خاصه ان المنطقه دي هي اللي كان فيها كتاب الحافظ ابن حجر اسباب ورود أسباب ورود القرآن العجاب. يعني منطقة جنب الجامع ده هي مكتوب موقوفة على دار المواسين، المواسين هم الحلاقين فضلة خيرك. فلذلك الدشت ده يعني كان فيه نوادر لكنه أهمل، لم يكن طلبة العلم بسم الله ما شاء الله في كثرتكم هذه كان ضعيف، لأن دلوقتي سني مش هقول لكم عليه لأنه ما يهمكمش، لكني فعلا كنا نقعد هنا في المكتبة الأزهرية دي اثنين أو ثلاثة بالكثير لما يزحموا خالص، والباقي كله شغال في الشوارع. وواحد مرة هنا بعت لي قال والله ده أنا سجلت وعايزك تشوف لي المخطوطة فين، وهي المخطوطة في مكتبة لازر والفيرس في أصول الدين، فيرس المكتبة لكن يقراه ليه ما دام مش في المقرر؟ طالما مش هيجي منه سؤال ما يقراش اللي يجيب له مغص. فالدشت ده كان فيه نوادر. تفضل يا مولانا. وكذا قال كتاب الحافظ الضياء مولانا ما هم طلعينه من الدشت، حافظ الضياء السنن والأحكام. أيوه. وكذا قال في الإمام، مع ان الضياء دوت انت فكرتني يا محمد ان انا قريت فارس تركيا، دار الكتب المصريه دي مكتبه تيمور اكبر مكتبه تحتوي على فهارس ومن ضمنها فهارس تركيا. فانا فاكر اني مريت على احد الفهارس وفيه نسخه للضياء دي، بس لما قلت للشيخ حسين وقلت له هرجع تاني جابوا لي المجلدات ما عرفتش اوصل لها. وكان ده من ضمن الأخطاء اللي استفيدوها، أنك ما تلاقي فائدة ما تقولش لما خلص، لأن أنا قلت لما خلص وما جيت أرجع لها ما عرفتش أرجع لها. وحتى الآن اللي قلنا لهم في تركيا دورونا على النسخة ما عرفوش يوصلوا لها. فأنت ما تلاقي فائدة زي الإمام أحمد أما ما كانش معاه ورقة كتب في وسط الرحل اللي هو راكب عليه بتاع الجمل، لو ما كتبش كان الرواية هتروح والرجل هيموت بعد كده. لقيت حاجة ما تخليهاش لبكرة، ولا تقول لما اجيب ورقة ما هم فاتحين اهم بكرة ما حدش عارف انت نفسك هيجرى لك ايه ولا هم هيقفلوا ولا لا. تفضل يا شيخ. وكذا قال في الإمام له: إنما يكون الإدراج بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق انتهى. يعني دي مش مضطردة بقى، هو قال كده على أراه، لكن انت يمكن لما تقرأ كتير، خاصة مثلا لو حد ربنا يديله الصحة والقوة ويقرأ كتاب زي معجم الطبراني الكبير ده، يعني يسيح فيه سياحة كده، تلاقي فيه كل الأشياء اللي ذكرت في علم مصطلح الحديث، تقدر تجمع كثير منها من معجم الطبراني ده لو قريته يعني. بس مين اللي عنده وقت؟ شيطان يقول لك إن اللي بدلك عليك حق، وهو حديث، حدش يقدر يقول مش حديث. إن اللي بدلك عليك حق، ومؤكدة بإنه. وكأن الحامل لهم على عدم تخصيص ذلك بآخر الخبر تجويز كون التقديم والتأخير من الراوي لظنه الرفع في الجميع. أيوة، لأن الراوي يقدم ويأخر، أما تجمعوا برضو طرق الحديث تلاقوا يقدم ويأخر، وموجودة برضو دي في الطبراني أما تقرأ تلاقي. واعتماده الرواية بالمعنى فبقي المدرج حينئذ في أول الخبر وأثنائه بخلافه قبل ذلك. وإلى نحوه أشار الناظم في شرح الترمذي وقال: وإن الراوي رأى أشياء متفرقة. هات بقى أنت شرح الترمذي بقى وقف في الحتة دي، هو كتاب معمول متحقق، يمكن بقاله دلوقتي 10 سنين، اللي هو تكملة العراقي لشرح الترمذي لابن سيد الناس، متعامل رسائل وكل شيء، وكادت قطر أن تطبعه. إذا بواحد من أهل الخير هو بنية حسن قال لا بقى احنا يبقى الكتاب احنا اللي عاملينه كجامعة إسلامية ونخلي جهة تانية تطبعه، افسخ العقد واحنا هنطبعه. لحد الآن ما طبعوش الكتاب ولا دخل حتى المجلد الأول منه، وقاعد مستريح في الآن في قسم الدراسات العليا، ربنا ما فرقش عليه. بينما لو كان قطر خدته كان زمانهم الناس بيطبعوا بسرعة، كان استفاد الناس. وإلى نحوه أشار الناظم في شرح الترمذي وقال: وإن الراوي رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده، وصار الموقوف لذلك أول الخبر وأو وسطه، ولا شك أن الفاصل معه زيادة علم فهو أولى. أيوة، أدي اللي هم بيعتمدوا عليه، اللي بيجيبوا رواية عن راوي والراوي ده بيفصل يقول وقال فلان، فيوضح أن الإدراج من الراوي الفلاني. وبالجملة فقد قال شيخنا: إنه لا مانع من الحكم على ما في الأول أو الآخر أو الوسط بالإدراج. هو ده اللي يطلعك من باب الجمال، إحنا ما دام لم نحط بكل ما هو مكتوب من كتب الحديث ما فيش داعي أن إحنا نقيد، لأن القراءة ستظهر أن هناك صوراً أنت وأنا لم نطلع عليها، وليس في القول بإمكان هذا يعني شيئا محظورا. وبالجملة فقد قال شيخنا: إنه لا مانع من الحكم على ما في الأول أو الآخر أو الوسط بالإدراج إذا قام الدليل. شوف بقى إزاي هو الرجل المعلم إزاي، إذا قام الدليل. إذا قام الدليل المؤثر غلبة الظن. وقد قال أحمد: كان وثير يقول في الحديث يعني كذا وكذا. وهو الإمام أحمد يفعل كده في المسلم كثيرا، ما يقول يعني يعني يعني للبيان، وخاصة أنساب الرواة يعني، وفي تسبياتهم وكذا يميزهم من عندي ويبين بكلمة يعني. وربما طرح يعني وذكر التفسير في الحديث. هو دي بقى المشكلة، ان هو ما يقولش كلمة يعني دي، فيخلي المد كله منسوب الى الرواية الاولى. وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيرا وربما أسقط أداة التفسير. بس طبعا أسقطها إمتى؟ ساعة ما كانوا اللي حواليه كلهم حافظين، ما كانش زي حالاتنا. يعني هو كان يسقطها اعتمادا على ان اللي حواليه كلهم ذاكرتهم ليس فيها الا الروايات. احنا تعالى شوف نسبة الروايات في أدمغتنا كام. فكان بعض أقرانه دائما يقول له افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة. إلى غير ذلك من الحكايات. أيوة. ومن مدرج المتن أن يشترك جماعة عن شيخ في رواية ويكون لأحدهم زيادة يختص بها فيرويه عنهم راو بالزيادة من غير تمييز. أيوة زي أحاديث الإسراء والمعراج بطولها، وخاصة أنه المخرج لهذه يقول أنه قال كل منهم طائفة وأنا مزجت كلام بعضهم مع بعض، ويروح سائق الكلام، فيحتاج عند بقى الشرح أو الاستيضاح أنه هو يشوف دي رواية مين ودي رواية مين ودي رواية مين. كرواية الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ثلاثتهم عن أبي هريرة حديث لا يزني الزاني وفيه ولا ينتهب نهبة، فجملة النهبة إنما رواها الزهري عن أبي بكر خاصة، بل رواها الزهري أيضا عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر المذكور أن أبا هريرة كان يلحقها في الخبر أي من قوله. فأصبحت الرواية الإضافية دي اللي هي ميزت هي اللي بيّنت لنا. ومنه أي المدرج وهو الأول من ثلاثة أقسام ذكرها ابن الصلاح في السند، جمع أي الحديث الذي أتى كل طرف منه على راويه بإسناد غير إسناد الطرف الآخر بواحد سلف من السندين. طبعا بقى إدراج السند كذلك موجود كإدراج المتن، إلا أنه أيضا في هناك من يميزه بكلمة يعني وفيه من لا يميزه، ويعرف هذا كما ذكرنا بجمع طرق الحديث. كحديث وائل هو ابن حجر في صفة الصلاة النبوية الذي رواه زائدة وابن عيينة وشريك جميعا عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه، قد أدرج من بعض رواته في آخره بهذا السند ثم جئتهم بعد ذلك بزمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. وما اتحد شيخ عاصم في الجملتين، بل الذي عنده بهذا السند صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. أيوة، والأخرى ليست من روايته. وأما الجملة الثانية فإنما رواها عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، فبينهما واسطتان بخلاف الأول. طبعا ما يبانش ده كله لما نجيب الحديث سندا ومتنا ونعرف كيف أن هذا السند فيه واسطتان وهذا خالي من الواسطة، وبغير هذا لا يتضح الأمر. كذلك فصلهما زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، ورجح روايتهما موسى بن هارون البغدادي الفقيه الحافظ عرف بالحمال، وقضى على الأول وهو جمعها بسند واحد بالوهم، وقال ابن الصلاح إنه الصواب. نعم. ونحو هذا القسم وأفرده شيخنا عنه أن يكون المتن عند راويه عن شيخ له إلا بعضه، فإنما هو عنده بواسطة بينه وبين ذاك الشيخ فيدرجه بعض الرواة عنه. ده طبعا يا أخوان الأمثلة دي اللي هي تؤكد لنا أو توضح لنا أن التخريج للروايات لا يقوم بالمتن فقط، وإنما لا بد من تخريج الأسانيد التي رويت بها هذه المتون لنعرف الذي زاد والذي نقص، لأننا لو حذفنا الإسناد وذكرنا المتن عن ابن عمر مثلا كما هو موجود في بعض الكتب المحذوفة الإسناد لا يتميز لنا هذا من ذاك، فلما ما يكونش الباحث أو الطالب تمرس على تخريج الأسانيد لا يتضح له كيف حصل الإدراك. هنا دلوقتي ما كانش نأتي بالطريقين لا يظهر لنا كيف أضاف الناسخ الراوي. كحديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرنيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، فإن لفظة وأبوالها إنما سمعها حميد من قتادة عن أنس كما بيّنه محمد بن أبي عدي. يعني كله اللي بيبين وبيفصل هم الرواه الذين رووا الحديث، وليس القارئ الذي لم يدخل في بنية الإسناد. ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وآخرون إذ رووه عن حميد عن أنس بلفظ فشربتم من ألبانها، فعندهم قال حميد قال قتادة عن أنس وأبوالها، فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج يتضمن تدليسا. ومنه وهو ثاني الثلاثة أن يدرج من الراوي بعض حديث مسند في حديث غيره وهما عند راو واحد أيضا، لكن مع اختلاف السند جميعه فيهما. لا يتضح لك كيف عند السند وكيف يدرك فيه واحد من كذا، إلا إن كان أنت بتكتب الإسناد تجيب ورقة وتروح مخرج الحديث سندا ومتنا وتقرأ الكلام اللي هنا، فتعرف كيف أن هذا ممكن أن يدلس وكيف أن هذا ممكن أن يضيف. إنما كده يعني زي ما بنحصل معانا في الجانب الشفوي، نيجي نسأل الطالب نلاقيه مغيب الكلام، لكن لو جدنا حديث وقلنا له اكشف لنا عليه يقف حمار الشيخ في العقب. لماذا؟ لأنه هو ما فكرش في يوم أنه هو يشوف الكلام ده يقول لك يعني هم العلماء هيغلطوا، ويدخلك بقى بأنك أنت بتطعم في العلماء وقضية أنت أصلا لم تنويها في بالك. نحو حديث ولا تنافسوا حيث أدخل في متن لا تباغضوا المرفوع الثابت عن مالك عن الزهري عن أنس بلفظ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا فقط. ما فيش فيه لا تنافسوا. نعم. فلفظ ولا تنافسوا مدرج فيه قد نقل من رواية من راويه من متن لا تجسسوا بالجيم أو الحاء المرفوع الثابت عن مالك أيضا، لكن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ إياكم والظن. فأصبح اللي بيفصل لنا الأمر هو الإسناد، فما نتعلم تخريج المتن ولا تعلمش تخريج الإسناد، وأن الراوي لو أبدل براوي آخر يتغير الوضع الحديث لا يمكن أن أميز هذه الأنواع. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا أدرجه أي ولا تنافسوا في السند الأول من الثاني ابن أبي مريم هو الحافظ أبو محمد سعيد بن محمد بن الحاكم الجمحي المصري شيخ البخاري، إذ أخرجه أي رواه عن مالك وصيرهما بإسناد واحد وهو وهم منه. ما من منه لما تجيب ترجمته تلاقيه ثقة فتقول الله إزاي ده راجل ثقة، نقول ما هي دي أوهام الثقات التي لا تنزله عن توثيق وإن كانت تقدح في هذه الرواية بخصوصها. وهو وهم منه كما جزم به الخطيب، وصرح هو وابن عبد البر معا بأنه خالف بذلك جميع الرواة عن مالك في الموطأ. طبعا هو الشيخ كاتب هنا كما جزم به الخطيب فين؟ أول ما يجي الخطيب فأنت محال إلى بحر لا ساحل له. فابن حجر باعتبار هو الرجل كتب كتب هنا وكان هو شايفها قال في كتابه المدرج، لأنه هو ألف في الإدراك كتاب. امسك بقى أنت الفهارس بتاع المخطوطات اللي في مصر وشوف المدرج ده لا تكتحل طرفك منه بصفحة. بس الحمد لله والشيخ ابن حجر ليه ده الكتاب ودلنا عليه إنه الحديث ده هو شافه في المدرج. فصرح هو ابن عبد البر معا بأنه خالف بذلك جميع رواة عن مالك في الموطأ وغيره، وكذا قال حمزة الكناني: لا أعلم أحدا قالها عن مالك في حديث أنس غيره. قلت وكذا. وفي ناس مؤلفة غرائب مالك وغرائب مالك بهذا الشكل. قلت وكذا أدرجها عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وخالف الحفاظ من أصحاب الزهري، ولكن إنما يتم التمثيل في هذا القسم بحديث مالك. ومنه وهو ثالث الثلاثة متن، أي حديث عن جماعة من الرواة ورد، وبعضهم أي والحال أن بعضهم خالف بعض لا الخلاف ده صعب، لكن إذا كانت زي قضية الإسراء والمعراج دي وكل منهم قال بعضها، والشيخ ابن رجب في شرح العلل متكلم عن كده، إن في رواة يصح لهم أو بمقتضى الشهادات التي وردت في توثيقهم أنه لو جمعوا شيوخهم وساقوا متنا عنهم يقبل، وفي ناس تانيين يعني هم دون ذلك، لو جمعوا شيوخهم وساقوا متنا لا يقبل منه. والحال أن بعضهم خالف بعضا بالزيادة أو النقص في السند، فيجمع بعض الرواة الكل بإسناد واحد ذكر من غير بيان الاختلاف، بل يدرج روايتهم على الاتفاق. نعم. فمتن أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا للخبر المروي عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره. فإن عمرا هو ابن شرحبيل أبو ميسرة أحد الكبار من التابعين عند واصل، هو ابن حيان الأسدي الكوفي، فقد بين شيخه شقيق وابن سلمة أبو وائل أحد كبار التابعين أيضا، بل هو ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، وبين ابن مسعود سقط، وزاد لعمش بنقل الهمزة وكذا منصور بن المعتمر حيث رواياه عن شقيق. فلما رواه الثوري حسبما كل دوت يتضح لو خرجنا الحديث، لو جمعنا طرق الحديث هيتضح، من غير تخريج ادي احنا بندق زي ما انتم شايفين كده فقط، لكن لو اننا كتبنا الاسانيد سيظهر كيف ان هذا زاد وهذا ادرك. فلما رواه الثوري حسبما وقع من حديث ابن مهدي ومحمد بن كثير عنه عن الثلاثة أعني واصلا والأعمش ومنصور أثبته في روايتهم، وصارت رواية واصل مدرجة على رواية الآخرين. أيوة التخريج اللي يقول كده برضه. وممن رواه عن واصل بحسبه سعيد بن مسروق وشعبة ومالك بن مغول ومهدي بن ميمون، بل رواه عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان عن الثوري نفسه بالتفصيل المذكور. قلت قال الفلاس: فذكرت ذلك لابن مهدي يعني لكونه خلاف ما كان حدثه، بل وحدث لي. طبعا لما كانوا هم بقى اللي بيرووا وقت الرواية كان سهل انك تروح له وتقول له الرواية حصل فيها كذا عدلها، احنا دلوقتي نعدلها ازاي؟ ما نقدرش نروح، خلاص الذي وصل إلينا نحن أمناء عليه ونحاول الاستفادة منه، لكن هذا يبين لك أن الناس كانوا جادين وأيضا متحملين وبدون حافز دنيوي، بل كانوا ينفقون على أنفسهم. تعال أنت دلوقتي هات حاجة من حاجات العلم ده وقول لي جماعة من طرف تعالوا نعملها، يقول لك هتدينا كام، مش عيب الكلام، لكن الحياة تغيرت. لماذا؟ لأن الآن أنت ما تقدرش تعيش زي أبو حاتم لما جاء مصر هنا وحصل له اللي حصل، ما تقدرش ولا نطلب منك ذلك، لكن الله عز وجل تعبده حتى يجمع الروايات اللي ضاعت بعد كده، وهو كتبه وخد بعضه ومشي بما أصابه من شظف العيش وعدم وجود الكسوة، وكان يبيع هدومه والكلام ده مكتوب في ترجمته. لكن تيجي دلوقتي تقولها لطلبة العلم يقول لك: يا عمي انت بتدن في مالطة. احنا نريد جميع متع الحياة اولا قبل ان نعطيك العلم. تفضل مولانا. قال الفلاس: فذكرت ذلك لابن مهدي، يعني لكونه خلاف ما كان حدثه بل وحدث به غيره به، فقال: دعه دعه. فقوله دعه يحتمل أنه أمر بالتمسك بما حدثه به وعدم الالتفات لخلافه، ويحتمل أنه أمر بترك عمر من حديث واصل لكونه تذكر أنه هو الصواب، أو لكونه كان عنده محمولا على رفيقيه فلما سأله عنه بانفراده أخبره بالواقع. لكن يعكر عليه رواية يعكر عليه يعني يخالفه أو يعارضه لكن يعكر عليه رواية بندار عن ابن مهدي عن الثور عن واصل وحدهم بإثباته، وإن أمكن الجواب عنه بأن ذلك شايف الشيخ السخاوي يقول القضية، وبعدين إذا كان عارف لها جواب يقوله عشان يمرنك أنت، إنك أنت لما تلاقي قضية يعني تقرأها لا تصل إلى اليأس عن البحث عن مخرج، ربما يكون لها مخرج. لكن يعكر عليه رواية بندار عن ابن مهدي عن الثوري عن واصل وحده بإثباته، وإن أمكن الجواب عنه بأن ذلك من تصرف بعض الرواة، حيث ظن من رواية ابن مهدي حديث الثلاثة بالإثبات اتفاق طرقهم، ولزم من ذلك أنه لما رواه لما رواه من طريق واصل خاصة أثبته بناء على ما ظنه، وذلك غير لازم. تفضل يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا دي ماشي أنت تنبهنا، بارك الله فيك. ولهذا لا ينبغي كما سيأتي التنبيه عليه في اختلاف ألفاظ الشيوخ لمن يروي حديثا من طريق جماعة عن شيخ أن يحذف بعضهم، بل يأتي به عن جميعهم لاحتمال أن يكون اللفظ سندا أو متنا لأحدهم الذي ربما يكون هو المحذوف، ورواية من عداه محمولة عليه. على أنه قد اختلف على الأعمش أيضا في إثبات عمر وحذفه، وبالجملة فهو في هذا المثال من المزيد في متصل الأسانيد، لكون شقيق روى عن كل من عمر وابن مسعود، لكن قد يتضمن ارتكاب مثل هذا الصنيع إيهام وصل مرسل أو اتصال منقطع، وما أحسن محافظة الإمام مسلم على التحري في ذلك، وكذا شيخه الإمام أحمد.